الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. ذكر يسير جدا بدوله في أقل من دقيقة. تخيل الذكر ده لما سمعته الملائكة في السماء كلهم تسرعوا من الاكتب الأول. يا الله، ذكر الملائكة كلها تسارعت تسابقت تنافست فيما بينها لكتابة هذا الذكر بمجرد أن ردده هذا الصحابي الجليل. يا ترى إيه الذكر ده؟ صلى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع من ركوعه قال، بعدما قال سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، أهو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ من قال الذكر ده؟ أنا سمعت حد يردد هذا الذكر، سبحان الله. فقال أنا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أولا. الله، بضعا اللي هو العدد ما بين ثلاثة لتسعة. تخيل الكم الغفير ده كله من الملائكة بيتسارع لكتابة هذا الذكر. خد منك قديه لو انت رددت في صلاتك؟ ما خدش يعني منك الا ثواني، لكن شوف الفضل والاجر العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فتحمد الله عز وجل على ما اولاك من النعم ومن هذه الالاء، فباي الاء ربكما تكذبان؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.